قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه، لأنها عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة. رأيتم المؤلف كيف يضرب، انظروا إلى الفقهاء السابقين رحمهم الله تعالى، وهبهم الله سبحانه وتعالى إخلاصا في دينه، ووهبهم ذكاء وعمقا. لماذا؟ لأنهم أقبلوا على العلم بصدق وإخلاص ونية صالحة، لا يبتغون بالعلم إلا وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ولذلك المؤلف هنا قاس ماذا؟ قاس، بين أن هناك ماذا؟ أمران. الأمر الأول هو التحلل الأول الذي يحصل ماذا؟ بعد رمي جمرة العقبة، فهذا لو حصل من الإنسان أن جامع لا يفسد حجه، لكن يفسد إحرامه. أما قبل ذلك فيفسد، فأراد أن يفرق، كأن سائلا سأل فقال: لماذا قلتم بفساد الحج قبل التحلل الأول، وقلت ولم تقولوا بفساده بعد التحلل الأول؟ قبله يفسد وبعده لا يفسد الحج. الجواب: لأن الإنسان أيها الإخوة قبل التحلل الأول كان في إحرام كامل، وبعد التحلل الأول كان في إحرام ناقص، لأنه رمى جمرة العقبة فأدى بعض ماذا؟ الواجبات عليه. هذا واحد. ثم إن المؤلف قال: الحج له أيضا تحللان، كما أن الصلاة لها تحللان. ما معنى هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مفتاح الصلاة التكبير، يعني تكبيرة الإحرام، مفتاح الصلاة الوضوء، يقول عليه الصلاة والسلام، وتحريمها التكبير. ولذلك سميت تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أيها الإخوة التي تكبرها أول تكبيرة عندما تدخل في الصلاة ركن من أركان الصلاة لا تسقط. ولذلك بعض المسلمين إذا جاء فوجد الإمام قد ركع يكبر تكبيرة الركوع، ثم بعد ذلك ماذا؟ يظن أنه قد أدى صلاته. لا، لا بد أن تنوي تكبيرة الإحرام التي هي ركوع، ثم ركع تدخل فيها تكبيرة الركوع، أو كبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم كبر تكبيرة الركوع. إذن مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والتسليم يكون بماذا؟ أن تقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينك وعن شمالك. فلو قدر أنك ماذا أحدثت بعد التسليمة الأولى، هل تفسد صلاتك؟ الجواب لا. إذن كذلك هنا، قبل التحلل الأول يفسد الحج، وبعد التحلل الأول لا يفسد الحج بالجماع كالصلاة أيضا. لو أن الإنسان أحدث ماذا قبل التسليمتين تفسد صلاته، خلافا للحنفية، لأن الحنفية يقيدون ذلك بماذا؟ بمقدار التشهد والجلوس له. فلو أن إنسانا جلس قدر التشهد والتسليمة ثم أحدث أو غيره يعتبر صلاته صحيحة، وإن لم يسلم. وعند جمهور العلماء الأئمة الثلاثة لا بد من التسليم، والتسليمة الأولى واجبة. فالمؤلف يقول: أنت بما تخرج من الصلاة؟ تخرج بقولك: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينك. فلو أنه فسدت صلاتك بعد التسليم الأولى، يعني حصل ما يفسد الصلاة، هل تفسد؟ الجواب لا. لو أحدثت خرجت منك رائحة ماذا؟ فإنك في هذه الحالة، يعني خرجت منك ريح بعد التسليمة الأولى، صلاتك صحيحة، لأنك خرجت من الصلاة بالتسليمة. إذن هذا قياس المؤلف رحمه الله تعالى، فيقول: الحج له تحلل أول وتحلل آخر، كذلك الصلاة لها تحللان، تسليمة من اليمين وأخرى من الشمال. قال: ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه، لأنها عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة. قال: ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح. لماذا يخرج إلى الحل؟ هو ما فسد حج، ولكن فسد إحرام، أفسد على نفسه الإحرام. بماذا؟ لأنه فعل أمرا لا يجوز له أن يفعله قبل أن يطوف بالبيت، فحينئذ يذهب ماذا؟ فيحرم من أدنى الحل ثم يأتي بإحرام صحيح فيتم حجه. هذا هو أيها الإخوة المطلوب. وهذه الأمور التي استمعتم إليها وبقي بعدها أمور أيضا أخرى هي نتيجة ماذا؟ هي المخالفة. فرأيتم أيها الإخوة بأن المسلم عندما يلتزم الطريق السوي دائما يسير في ريح الرخاء، تجد أنه دائما يسير في يسر، لأن هذا الدين الإسلامي هو يسر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يشرع ماذا الأحكام، ماذا يذكر بعد ذلك؟ أن الله تعالى لا يريد بنا العسر. فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن شرع الصيام قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال كذلك أيضا في الصلاة: ما يريد الله ليجعل في الوضوء، عندما سبحانه وتعالى شرع الوضوء ثم أيضا بعد ذلك الغسل من الجنابة ثم التيمم إذا لم يحصل الماء أو وجد مانع يمنع منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، في سورة الحج: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. والإسلام فخر لكل مؤمن أن يقول: أنا مسلم، أبي الإسلام لا أبا لسواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم فلا شك بأن عز ما ينطق به المسلم وما يقوله وما يفعله هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وهي نعمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى علينا، فعلينا أن نشكرها. فهذه هي الملة الحق، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. قال: وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها وعليه إتمامها. أيضا العمرة، والعمرة كما تعلمون تحصل في كل وقت، ليس في وقت الحج، في كل وقت. فالمعتمر أيضا إذا ذهب وقبل أن يطوف وأن يسعى، حينئذ ماذا؟ جامع أهله، فسدت عمرته، تفسد عمرته ويتمها، وعليه شاه، وعليه أن يقضيها. إذا رأيتم ذلك، إذا على المسلم دائم أن يكون وقافا وأن لا يفعل أمرا لا يجوز له ماذا أن يفعله، بل يجتنب ذلك. قال: وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج. قال: ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح، سواء لأنه باق على الإحرام. لأن الإنسان إذا أفسد عمرته بالجماع يمضي فيها ثم بعد ذلك يذهب ويحرم ويأتي بعمرة جديدة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه أيضا شاة في هذه الحالة لأنه ارتكب أمرا منهيا، وهناك من يوجب بدنه والعلماء مختلفون في ذلك. قال: سواء لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح،